طالما لزوجتي لا تدخلي هذا الباب وان خرجت منه فانت طالب. وفعلا ان زوجته خرجت فهل هي طلقت؟ لا لا تقبل الطلاق.